فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان. الأولى الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر به، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها. والأخرى الحساب العسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش ويستقصى عليه في أعماله، ويناقش ويستقصى عليه في أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم في الآخرة، إذ لا حسنة لهم في الآخرة، فإنهم يجزون بها في الدنيا، فإنهم يجزون بها في الدنيا، فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، ولكنهم يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم، ولكنهم يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم وتوبيخهم عليها، وتوبيخهم عليها أي لومهم وتعنيفهم. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا أن أعظم تلك الحياض حوضا وأكملها حالا هو حوضه صلى الله عليه وسلم. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها، فتكون تحته، أي على ظهرها فتكون تحته، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال. فليس المقصود أن الجنة في جانب والنار في جانب ويكون الصراط بينهما، بل هو بينهما باعتبار أنه يوصل إلى الجنة، فيكون منصوبا على متن جهنم، فمن جازه وصل الجنة على الله وإياكم من أهلها. يمر عليه المؤمنون فقط في الصحيح من أقوال أهل العلم، يمر عليه المؤمنون فقط في أصح الأقوال عند أهل العلم، والأحاديث ظاهرة في ذلك، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال فيمر المؤمنون، قال فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. وبيان ذلك أن الناس إذا كانوا يوم القيامة في عرصاتهم وتجلى لهم الله فرأوه رؤية امتحان وتعريف، ألقيت عليهم الظلمة بعد ذلك، وكان مجتمعا في حشدهم المؤمنون والكافرون والمنافقون، فيؤمرون قبل إلقاء الظلمة بأن يسجدوا لله، فيؤمرون قبل إلقاء الظلمة بأن يتبع كل أحد ما كان يعبد، بأن يتبع كل أحد ما كان يعبد، فيتبع الكافرون معبوداتهم فتطرحهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فتلقى عليهم الظلمة، فتلقى عليهم، فيبقى المؤمنون والمنافقون ويؤمرون بالسجود، ويؤمرون بالسجود، فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فلا نور لهم فيسقطون في نار جهنم. فالمارون على الصراط هم المؤمنون فقط، والذين تتخاطفهم كلاليب جهنم من فوق الصراط هم عصاة المؤمنين كما سيأتي. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، بخلاف عصاة المؤمنين الذين تأخذهم كلاليب جهنم، فإنهم يسقطون في النار فيكونون فيها ثم يخرجون منها كما سيأتي. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معكوفة الرأس، حديدة معكوفة الرأس أي مثنية الرأس، أي مثنية الرأس ذات شعبتين أو ثلاث شعب. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، والقنطرة بناء مرتفع بين الجنة والنار، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على الطرق الطويلة، بمنزلة جسور المشاة التي تضرب على الطرق الطويلة، فصورتها كصورتها. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: شفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، أن يفصل بينهم، أن يفصل بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم من الشفعاء. وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، فتعم طائفتين، فتعم طائفتين: الأولى المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، المستحقون دخول النار ألا يدخلوها، والثانية الداخلون في النار أن يخرجوا منها، والثانية الداخلون في النار أن يخرجوا منها. فيشفع للأولين بألا يدخلوا النار، فيشفع للأولين بألا يدخلوا النار، ويشفع للآخرين، ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. والصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، صحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وهو اختيار ابن القيم في حاشيته على تهذيب السنن خلافا لشيخه. وهذا القول أسعد بالأدلة وهي فيه أقوى، وهذا القول أسعد بالأدلة وهي فيه أقوى. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها. ثم ذكر المصنف أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة أحد، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما فيدخلهم الجنة. ثم ختم المصنف ببيان أن أحوال اليوم الآخر متنوعة كثيرة، وأن تفاصيل مفرداتها مذكورة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، فمن أراد أن يلتمسها رجع إليهما.